عليه السلام إني ذاهب إلى ربي سيهدين، يريد الهجرة، يهاجر من أرضه من العراق إلى البلاد المباركة. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم، إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وأخبر تعالى عن دعائه، قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين، يعني ذرية، يريد هب لي من الصالحين ذرية. قال الله فبشرناه بغلام حليم. هذا الصحيح أن المراد به إسماعيل عليه السلام جد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فنبينا عليه الصلاة والسلام هو من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم. وقد قال سبحانه وتعالى أخبر عن دعاء إبراهيم وإسماعيل، يقول تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت، ربنا وابعث فيهم رسولا. هذه دعوة إبراهيم وإسماعيل، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وقد أجاب الله دعاءهما وبعث في ذريتهما خاتم النبيين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي كبر الشاب وصار قال من خير الخير تنهون عنه وتسكتون عنه، وقال السجي تأتوننا عن اليمين من خير الحق ينكرون لنا الباطل وتسكتون عن الحق. وقال الحسن في قوله انكم كنتم تأتوننا عن اليمين اي والله يأتيه عند كل خير يريده فيصده عنه. وقال ابن زيد معناه تقولون بيننا قال زيد معناه تقولون بيننا وبين خير، ورددتمون عن الإسلام والإيمان والعمل الخير الذي أمرنا به. قال زيد الرشدي من قبل لا إله إلا الله. وقال خصيكم يعنون وقال خصيكم يعنون من قبل ميامنهم. وقال أجرم إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قال من حيث نأملكم. انتهى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.